الرزاق اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة طبعناهم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة الله أكبر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وحفظناها من كل شيطان رجيم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وحفظا من كل شيطان مارد اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وحفظا من كل شيطان مارد اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وتشتكي الى الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة والله يسمع اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة والله يسمع اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة قد أوتيت سؤلك يا موسى اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ادعوني استجب لكم اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة ونراه قريبا اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة الله اكبر اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة أليس الله بكاف عبده اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة اهل اللقدة أليس الله

فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فتخر الجبال هدا ولكن الله تعالى سلام عليكم طبتم قل الحمد لله وسلام على عباده فالله خير حافظا وسلام يا نار كوني بردا وسلاما سلام عليكم بما صبرتم وإذا مرضت فهو يشفين ولكن الله سلم وأخرجت الأرض أثقالها وسلام عليه ولكن الله سلم الله اكبر اقذفي نقضت غزلها اخرج منها ونزعنا ما في صدورهم وألف بين قلوبهم وأخرجت الأرض أثقالها الآن خفف الله عنكم أولئك عنها مبعدون.

اهل اللقدة يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة ملعونين اهل اللقدة اهل اللقدة غضب الله عليهم اهل اللقدة غضب الله عليهم اهل اللقدة شياطين الإنس والجن اهل اللقدة يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللقدة غضب الله عليهم اهل اللقدة غلت أيديهم اهل اللقدة الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا اهل اللقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل اللقدة بطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اخرج منها مذءوما مدحورا اهل اللقدة سلقوكم اهل اللقدة اهل اللقدة وأخرجت الأرض أثقالها اهل اللقدة إن الله قادر اهل اللقدة سلقوكم بألسنة حداد اهل اللقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللقدة اخرج من

وما صاحبكم بمجنون وزوجناهم بحور عين ويطهركم تطهيرا سيجعل الله بعد أسر يسرا وما صاحبكم بمجنون وما توفيقي إلا بالله وبطل ما كانوا يعملون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوتيت

وما صاحبكم بمجنون وما توفيقي إلا بالله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون قد أوتيت سؤلك يا موسى نكحتم المؤمنات إن شانئك هو الأبتر مزقناهم كل ممزق

يتخبط الشيطان يتخبطه الشيطان من المكر. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن شانئك

اخرجه يا ربنا واحلل العقد كلها كلها كلها